بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال: فالمرجع في وجوب القيمة في القيم، وإن فرض تيسر المثل له كما في من أتلف، فالمرجع هو الإجماع. كان الكلام في الأمر السابع من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد، وقلنا في هذا الأمر السابع يقع البحث في أن القيمي يضمن بالقيمة، وهو مورد الاتفاق. ما هو القيمي؟ تعيين القيمي بعد يرتبط بتعيين المثل. ما هو التعريف الذي نختاره في المثل فما عداه يكون قيميا؟ لأنكم تتذكرون نحن هناك في القيمي ذكرنا في المثل ذكرنا تعاريف متعددة، فالتعريف المختار هناك في المثل ما عداه يكون قيميا. فلهذا تجدون بعد أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض لتعريف القيمي ما هو، لأن تعريف القيمي ضابط القيمي يكون متوقفا على ما هو المراد من المثل. فأي شيء اخترنا هناك في ضابط المثل فما عداه يكون قيميا. خب، القيمي يضمن ماذا؟ يضمن بالقيمة. ولكن السؤال المطروح كما ذكرنا فيما سبق أن القيمي يضمن بالقيمة مطلقة حتى مع تيسر المثل للقيمي، أو أن القيمي يضمن بالقيمة بشرط عدم توفر المثل للقيمي. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: مقتضى إطلاقات الضمان أن القيمي يضمن بالقيمة مطلقة سواء تيسر المثل للقيمي أو تعذر. مطلق إطلاقات ضمان القيمي بالقيمة هو ضمان القيمي بالقيمة سواء كان المثل متيسرا أو كان متعذرا. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن هذه الإطلاقات لا يمكن قبولها، لأنه لا بد إلى الرجوع مثل إلى القدر المتيقن منها. لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق أن هذه الإطلاقات منصرفة ظهورها العرفي إلى الأقرب فالأقرب، يعني أن المثقيني إن كان له مثلون فلا بد من ضمانه بالمثل. نعم، إن تعذر المثل القيمي عند ذلك ننتقل إلى القيمة، لأن القدر المتيقن عرفا والظهور العرفي هو الأقرب فالأقرب. وقد بينا بالأمس من أن العرف كما أنه يرى هناك ترتب بين العين والمثل، يرى هناك ترتب بين المثل والقيمة. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه أراد أن يقوي المطلب، قال: أساسا بل يمكن أن نقول أن نفس تلك الإطلاقات، يعني أي إطلاقات؟ الإطلاقات التي يمكن أن تدل على ضمان القيمة في القيم مطلقا هي منصرفة إلى من؟ منصرفة إلى صورة تعذر المثل عرفا. من هنا وجد هذا السؤال، وهو أنه شيخنا لعد أنتم على أي أساس قلتم أن التالف المبيع إذا كان قيميا يضمن بالقيمة مطلقة؟ ما هو دليلكم؟ إن كان دليلكم الإطلاق فقد قلنا إما أن المتيقن منه بعد تعذر المثل، أو قد يقال أنه منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى صورة تعذر المثل، وإلا مع وجود المثل للقيمة فلا تصل النوبة إلى القيمة. لعد أنتم تقولون أن القيمي يضمن بالقيمة حتى مع تيسر المثل، هذا دليله ما هو؟ يقول دليله هو الإجماع. إن تم عندنا إجماع فنقول أن القيمي يضمن بالقيمة حتى مع تيسر المثل، وأما إن لم يتم هذا الإجماع فمقتضى الإطلاقات إما أن القدر المتيقن منها هو صورة تعذر المثل، وإما أنها منصرفة إلى صورة تعذر المثل. ثم يذكر الشيخ رحمة الله تعالى هنا مثالين، وقد أشرنا إلى هذين المثالين فيما سبق. المثال الأول مثال العابد، فتذكرون قلنا أن زيد لو أتلف عبدا على عمر، وكان لزيد في ذمة عمر عبد بنفس صفات هذا العبد الثالث، قتل عبدا لعمر، وهذا زيد الذي قتل هذا العبد وهو ملك لعمر كان قد اشترى من عمر عبدا ببيع السلف، اشترى منه عبدا بنفس هذه المواصفات التي قتله، يعني بنفس مواصفات هذا العبد الذي قتله. ماذا قلنا فيما سبق؟ يقع التهاتر القهري او لا يقع؟ قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه انه لا يقع التهاتر القهري، وانما يجب على البائع ان يسلم العبد ثم يأخذ قيمة عبده التالي. وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أنه نحن لا ننتقل إلى ننتقل إلى القيمة حتى مع توفر ماذا؟ المثل، لأن الإجماع قام على هذا، لأن هنا المثل موجود للقيمة أو غير موجود. نعم، العبد الذي في ذمتي ذلك المالك هذا مثل لذلك العبد التالف، ولكن الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا بأنه يضمن القيمة مع أن المثل متيسرون. هذه صورة. الصورة الثانية إذا تذكرون في المثال الذي أشرنا إليه، وهي صورة مسألة الكرباس القماش. قلنا بأنه لو أتلف ذراعا من كرباس طوله 20 ذراع 100 ذراع، هنا يجب عليه إعطاء القيمة أو يجب عليه أن يشتري ذراعا من الكرباس ويعطيه للمالك؟ أي منهما؟ قلنا بأنه لا بد أن يعطيه القيمة مع أن المثل أيضا متيسرون. فلهذا يقول الشيخ فالمرجع، إذا شيخنا أنت قلت أن القيمي يضمن بالقيمة حتى مع تيسر المثل، ما هو دليلك؟ إن قلت الإطلاقات فالإطلاقات إما أن القدر المتيقن منها صورة تعذر المثل، بل قد يقال أنها منصرفة إلى صورة تعذر المثل. إذا ما هو الدليل؟ قال فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي، وإن فرض تيسر المثل للقيمي في أي مورد؟ قال في موردين، كما في من أتلف عبدا من شخص لعمر، زيد أتلف عبدا مالكه عامر، وعمر كان قد باع عبدا لزيد بنفس تلك المواصفات، باعه ذلك الشخص عبدا، يعني باع ذلك المالك عبدا للذي أتلف عبدا، باعه عبدا، ولكن ذلك العبد المبيع ماذا كان؟ موصوفا بصفات ذلك العابد الذي أتلفه المشتري بعينه. ماذا مراد بعينه؟ مو بعينه من كل جهة، ومحال اجتماع المثلين، وإنما مراد بعينه يعني مثله، يعني صار مثلا للقيمي، كان هذا العبد المبيع كان مثلا لذلك العبد التالي. هذه الصورة. وكما لو أتلف عليه أي على المالك ذراعا من 100 ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلا. في هذين المثالين أفتى الفقهاء بضمان القيمة في القيمي مع ماذا؟ مع تيسر المثل. وما هو دليلهم كان؟ دليلهم هو الإجماع. إذن فالمرجع فيه مع تيسر المثل هو الإجماع، هذا خبر فالمرجع. كما هو الظاهر من عباراتهم. ثم يقول الشيخ وعلى تقدير الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يناقش في الإجماع، يقول هذا الإجماع لا يمكن أن نقبله بنحو الموجبة الكلية. نعم نستطيع أن نقبله بنحو الموجبة الجزئية، يعني بهذا المعنى أن الإجماع دلنا على أن القيمية يضمن بالقيمة وإن تيسر المثل. هسه إذا كان المثل إذا كان المثل المتيسر من جميع الجهات، هم أيضا يوجد إجماع على أن القيمي يضمن بالقيمة، أو أنه لا يوجد عندنا مثل هذا الإجماع؟ الشيخ يقول بعد هذه الصورة الإجماع لا يشملها، وهي إذا كان القيمي له مثل من كل جهة، فإنه لا يمكن أن يقال أن الإجماع هنا قائم على أن الضامن يضمن القيمة وإن كان المثل من جميع الجهات متوفران. نعم إذا كان مثل من بعض الجهات دون البعض الآخر فقد يقال بأنه هنا يضمن القيمة ولا يجب عليه ضمان المثل وإن كان متيسران. فلهذا يقول وافتي وعلى تقديره، يعني ماذا؟ وعلى تقديره، يعني وعلى تقدير تحقق الإجماع على فرض أنه سلمنا. هسه لماذا يقول على فرض تقديره؟ لأنه مثل هذه الإجماعات كما تقدم في بحث الأصول وثبت في محله إجماعات منقولة، والإجماع المنقول مناقش صغرا وكبرا. أولا لا دليل على حجية الإجماع المنقول بما هو إجماع منقول، هذا أولا، وثانيا أنه لا يعلم تحقق الإجماع هنا لوجود الخلاف في المسألة. فهو أولا هناك نقاش في كبرى حجية مثل هذه الإجماعات على فرض التحقق، وثانيا ماذا؟ أنه لا يعلم تحقق الصغرى، وهو أن الإجماع هنا متفق محقق لعله مختلف فيه. قال وعلى تقدير تحقق الإجماع ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأملون. نحن لا نقبل أن الإجماع قائم على أن المثل لو كان متيسرا وكان المثل مثلا للقيمة من جميع الجهات، أيضا هناك إجماع من الفقهاء على أنه يضمن القيمي بالقيمة ولا يضمنه بالمثل. أنا بدي أقول الشيخ رحمة الله تعالى يتأمل في هذا المورد، يقول أنا متأمل أن الفقهاء عندهم إجماع، لأنه في تلك الأزمنة ولم يكن الأمر كذلك، لأنه كانت حياكة باليد، والحياكة باليد ليس مثلا من جميع الجهات. نعم في مثل أزماننا صار ذراعا من كربات ماذا؟ مثلا من جميع الجهات. الشيخ يريد أن يقول أنه إذا فرض مثل من جهة 50 ومثل من جهة 100 مثلا بدرجة 100، نحن نقول أن الإجماع يقول أن القيمي يضمن بالقيمة إذا كان المثل بدرجة 50 موجود، أما إذا كان المثل بدرجة 100 موجود فأنا متأمل أن الإجماع قائم أيضا في مثل هذه الصورة، يوجد من الفقهاء إجماع على أنه يضمن القيمة ولا يجب عليه ضمان المثل. إبلي يقول باعتبار العمومات المنصرفة، لأنه الأقرب فالأقرب، احنا دليل ما عندنا، احنا بمقتضى الأدلة إما أن نقول أن القدر المتيقن منها أيضا أي صورة؟ صورة تعذر المثل، أو بل ندعي أكثر من ذلك نقول منصرفة إلى صورة تعذر المثل. وبالعد ما هو الدليل على أنه مع تيسر المثل تجب القيمة؟ فقط يبقى الإجماع، والإجماع كما تعلمون دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا خصوصا الشيخ رحمة الله تعالى. لماذا يقول خصوصا؟ لأنكم تتذكرون أن الشيخ إنما قال أن المثل يضمن بالمثل له أدلة متعددة، بعض استدل على أن المثلي يضمن بالمثل. بماذا استدل؟ استدل بآية فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، بهذه الآية استدلوا كما استدل الشيخ بذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول خصوصا من استدل بهذه الآية المباركة، مقتضى هذه الآية المباركة ماذا؟ مقتضى هذه الآية المباركة أنه الأقرب فالأقرب، فإذا كان للقيمي مثل متيسر فلا بد أن يضمن المثل. ماذا ينتقل إلى القيمة؟ إذا لم يكن للمثلي مثل متيسر بل كان مثله متعذرا متعسرا، عند ذلك ننتقل إلى القيمة لأنه الأقرب فالأقرب. فلهذا قال خصوصا مع الاستدلال عليه، يعني بضمان المثل بالمثل خصوصا مع الاستدلال عليه، يعني بضمان المثلي بالمثل، كما في الخلاف وغير الخلاف الاستدلال بقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بناء على ان ضمان القيمة ايضا مثل، ولكنه مثل ماذا؟ للقيم بعد تعذر المثل للقيم. لانكم اذا تذكرون في تقريب الاستدلال، هذا بعد تكرار يصير في تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة، قلنا ان العين فيها مالية وفيها خصوصيات، فالقيمة هي مثل لمالية العين، والمثل هو ماذا؟ هو مثل لمالية العين ولخصوصيات العين، وإلا المثل والقيمة كلاهما مثل للتالف، ولكن المثل مثل للتالف مالية وخصوصية، والقيمة مثل للتالف مالية بلا خصوصية. فلهذا يقول الشيخ بناء على أن القيمة مماثل للتالف في المالية، وأما المثل ما هو مماثل للتالف في المالية وفي الخصوصيات الصنفية والنوعية والجنسية وغيرها، وإلا القيمة مثل والمثل أيضا مثل، القيمة مثل للتالف والمثل مثل للتالف، ولكن مع هذا الفارق. بناء على أن القيمة مماثل للتالف في المالية، فإن ظاهر ذلك، ظاهر هذه الآية المباركة التي جعلت هناك مماثلة بين القيمة والمثل وبين التالف، فإن ظاهر ذلك جعل القيمة متى؟ من باب الأقرب إلى التالف، ولكن بعد تعذر المثل. خب إذا كان المستفاد من الآية المباركة ذلك، بعد لا يمكن الاعتماد على الإجماع. نعم يؤخذ بالقدر المتيقن من الإجماع، وهو أن لا يكون هناك مثل من جميع الجهات، أما إذا كان هناك مثل من جميع الجهات فلا تصل النوبة إلى القيمة. هذا في محل بعد ذكرنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال غير تامين، ولكن يقول من استدل بهذه الآية المباركة على أن المثل يضمن بالمثل بهذه الآية، عند ذلك قلنا بذاك المعنى هنا. وعلى أي حال قال وكيف كان فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي. خب ما هو الخلاف عن الإسكافي؟ نحن إلى هنا ماذا كنا نقول؟ نقول أن القيمية يضمن بالقيمة، ونقل عن الخلاف عن الإسكافي الخلاف، يعني ماذا؟ يعني أن القيمية أيضا يضمن بالمثل ولا يضمن بالقيمة. إذا خلاف الإسكافي ما هو هنا؟ خلاف الإسكافي هنا أنه في الأمر السابع نحن قلنا أن القيمي يضمن بالقيمة، الإسكافي ماذا يقول؟ يقول لا، القيمي أيضا يضمن بالمثل. ولكنكم إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما تقدم في صفحة 105 بحسب كتابه، هناك في الأمر الرابع في صفحة 105 من الأمور، الأمر الرابع من الأمور، قال إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف إلا ما يحكى عن الإسكافي. يعني الإسكافي ماذا قال؟ قال أن المثلي يضمن بالقيمة. خب هل يمكن أن يقول الإسكافي أن المثلي يضمن بالقيمة والقيمي يضمن بالمثل؟ غير متصور. يعني ماذا يقول العلماء ويقول بخلافه؟ تنقلف القضية عن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، يقول أن بعض العلماء جاء إليه وسأله شيخنا ماذا تقولون أنتم في مقدمة الواجب. المحقق العراقي أجاب، نقل السؤال إليه، قال أنت ماذا تقول في مقدمة الواجب؟ يظهر أنه كان يخاف من المحقق العراقي. قال لا شيخنا أنتم ماذا تقولون في مقدمة الواجب؟ قال اختاروا، المحقق العراقي هذه العبارة، قال اختاروا ما شئتم نثبت خلافه. أنتم اختاروا أن مقدمة الواجب واجبة، نحن نثبت لكم عدم الوجوب. اختاروا عدم الوجوب، نثبت ماذا لكم؟ الوجوب. هذه قدرة المحقق العراقي كانت في الأصول. هل أن الإسكافي أيضا من هذا الشكل؟ تقول أنتم هناك تقولون أن المثلي يضمن بالمثل، أنا أقول لا يضمن بالقيمة. أنتم تقولون هنا أن القيمي يضمن بالقيمة، أنا أقول لا ماذا؟ يضمن بالمثل. إذن إما هذا حق وإما ذاك حق. العبارة المنقولة عن الإسكافي فيها هذا الاحتمالين، يعني هم ذاك الاحتمال موجود، يعني هو مخالف في ذاك أن المثلية يضمن بالمثل لا عن الإسكافي، وهو احتمال ضعيف. الاحتمال الأقوى منه هو هنا، وهو أن الإسكافي من الذين يقولون أن المثلية والقيمية مطلقا يضمن بالمثل. نحن لا نفرق بين المثلي والقيمي في الضمان بالمثل، سواء كان التالف مثليا أو قيميا فكلاهما يضمن بالمثل، إلا إذا رضي صاحب المثل صاحب العين. بلي لم العبارة فيها احتمالات متعددة، والشيخ رحمة الله تعالى بعد على طريقته يريد أن يقول العبارة المنقولة عن الإسكافي هم يمكن أن تكون خلافا هناك إن فسرناها بمعنى، وهم يمكن أن تكون خلافا هنا إن فسرناها بمعنى آخر. طبعا الحمل على الصحراء هكذا، يعني أن عبارة الإسكافي تحتمل هذين الاحتمالين، أنه تكون خلافا في تلك المسألة وتكون خلافا في هذه المسألة. ولكن المحققين يقولون أن الأولى أن عبارته تريد أن تقول الخلاف في هذه المسألة، وهو أن المثلي أو القيمي كلاهما يضمن بالمثل، لا نفرق نحن بين المثلي والقيمي في الضمان بالمثل. قال وكيف كان فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي وعن شيخ الطائفة والمحقق في الخلاف والشرائع في باب القارض. حكي الخلاف يعني ماذا؟ قالوا أن المثقينية يضمن بالمثل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ما هو مرادكم أن المثقينية يضمن بالمثل؟ تارة مرادكم أن القيمية يضمن بالمثل مطلقا، يعني سواء كان المثل متيسرا أو كان المثل متعذرا فالقيمي يضمن ماذا؟ يضمن بالمثل. إن كان مرادكم من أن القيمية يعني خلاف هؤلاء، إن كان مرادكم من أن القيمية يضمن بالمثل مطلقا يعني سواء تيسر المثل أو تعذر، خب نتيجة هذا القول ماذا تكون؟ يقول نتيجة هذا القول يكون ما ذكرناه في المسألة السابقة، وهي أن المثل لو تعذر هل يسقط عن الذمة أو لا يسقط عن الذمة. الشيخ ماذا أثار هناك؟ قال تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمة، متى يسقطه عن الذمة؟ حين الأداء. يقول إن كان مرادهم هذا فترجع هذه المسألة ماذا؟ إلى تلك المسألة، وهو أن المثل لا يسقط بالتعذر، متى يسقط المثل عن القيم عن الذمة؟ حين الأداء. فهنا يكون مراد هؤلاء أيضا كذلك أن القيمية يضمن بالمثل مطلقا ولا يسقط المثل عن الذمة حتى بالتعذر، نعم ينقلب إلى القيمة حين الأداء. إن كان مرادكم هذا فهذا مردود بالروايات الكثيرات التي قالت بأن القيمية يضمن بالقيمة، وهذا خلاف ما تقولونه هنا. خلنا نقرأ الشق الأول. قال فإن أرادوا ذلك يعني أن القيمية يضمن بالمثل مطلقا حتى مع تعذر المثل، إذن يكون داخلا في أي مسألة؟ فيكون القيمة عندهم بدلا عن المثل كما تقدم فيما سبق على مبنى الشيخ. خب يترتب على هذا ماذا؟ حتى يترتب عليه على هذا المبنى الذي يقولون، وهو أن القيمة بدل عن المثل، حتى يترتب عليه وجوب قيمة يوم دفعها، يعني يوم دفع القيمة. كما اخترنا هذا القول هناك، كما ذكروا ذلك احتمالا في مسألة تعين القيمة متفرعا على ذلك القول. اي قول؟ ان المثل لا يسقط بالتعذر، وانما ينقلب الى القيمة حين الاداء. هذا هو الذي قواه الشيخ فيما سبق، ان المثل بالتعذر لا ينقلب الى القيمة. متى ينقلب الى القيمة؟ اذا اراد ان يؤديه، يعني طالب المالك بالقيمة المثل وكان متعذرا، حين الاداء ينقلب الى القيمة. قال: كما ذكروا ذلك احتمالا في مسألة تعين القيمة متفرعا على ذلك القول، إن أرادوا ذلك من خلافهم الإسكافي والشيخ والمحقق، فيرد هذا الكلام، فيرده إطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة. من تلك الموارد؟ صحيحة أبي ولاد الآتية التي يقول: قيمة بغل يوم خالفته، ولم تقل مثل بغل بل تقول قيمة بغل. منها صحيحة أبي ولاد الآتية، ومنها رواية تقويم العابد التي أشرنا إليها بالأمس، أنه من أعتق شقصا من عبد قوم عليه الباقي، يعني قوم عليه قيمة الباقي. ومنها رواية تقويم العابد، ومن هذه الموارد رواية بهذا المضمون، ومنها ما دل على أنه إذا تلف الراهن. الآن جنابك أنت أعطيت قرضا لزيد 1000 دينار، ثم هذا المقرض صاحب المال أخذ وثيقة من المقترض بقيمة ماذا؟ 500 دينار، تبقى وثيقة عنده، ثم أتلفها بتعد وتفريط. هنا ماذا تقولون الفقهاء؟ ماذا يقولون هنا؟ يقولون بقدر ذلك العين التالفة ينقص من الدين. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه تدفع القيمة لو تدفع المثل أنت.